بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في كلام الله تعالى. المؤلف الإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي رحمه الله في كتابه كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد في ذكر صفات الباري جل وعلا، وأنه موصوف بصفات الكمال منزه عن جميع صفات النقص والعيب تعالى وتقدس. فصل في كلام الله. والله جل وعلا متكلم ويتكلم متى شاء وكيف ما شاء جل وعلا، وعلينا إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، ونحذر أمرين مهلكين: التشبيه والتمثيل والتعطيل. ننزه ربنا جل وعلا عن الشبيه والنظير، كما ننزهه جل وعلا عن التعطيل، فهو جل وعلا موصوف بصفة الكلام. والناس في باب الصفات عموما ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع، ثلاث طوائف: طائفة أثبتت الصفة والإثبات حسن لكنها غلت في هذا الإثبات فشبهت الله جل وعلا بخلقه فظلت عن الصراط المستقيم، يقال لهم المشبهة أو الممثلة. وطائفة فرت من التشبيه فغلت في التنزيه فعطلت الله جل وعلا من صفاته، نفوا الصفة، خشوا أن يقعوا في التشبيه ففروا إلى ما هو أسوأ وأقبح وهو التعطيل، عطلوا الله جل وعلا من صفاته فلم يثبتوا لله صفة. وأهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم جميعا منهم إنه سميع بصير، أخذوا بالكتاب والسنة فأثبتوا إثباتا لا يلزم منه التشبيه والتمثيل، ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها لا يلزم منه التعطيل ولا يترتب عليه التعطيل، فأخذوا الحسن من الطائفتين وقذفوا بالباطل وتركوه، فهم يثبتون والإثبات حسن وينزهون والتنزيه حسن، فجمعوا والحمد لله الحسنيين الإثبات والتنزيه. المشبهة أتوا بالإثبات لكنهم غلوا فيه فشبهوا فهلكوا. المعطلة يزعمون أنهم نزهوا الله فغلوا في هذا الباب فعطلوا الله من صفاته. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزهوا الله جل وعلا تنزيها لا يترتب عليه تعطيل. فالمذاهب الثلاثة جاءت في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالرد على المشبهة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، والرد على المعطلة بقوله: وهو السميع البصير. والجزآن من الجزء من الآية الكريمة دليل لمذهب أهل السنة والجماعة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تشبيه ولا تعطيل، إثبات يليق بجلال الله وعظمته، إثبات لا تشبيه فيه، وتنزيه لله جل وعلا عن صفات المخلوقين لا تعطيل فيه. والمؤلف رحمه الله تعالى يقرر في هذا الكتاب إثبات صفات الباري جل وعلا. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه قديم النوع حادث الآحاد، يعني ليس كلام الله جل وعلا صفة الله جل وعلا بالكلام أزلية، لكنه جل وعلا يتكلم متى شاء وكيف ما شاء. فكلامه لموسى عليه السلام ليس كلامه لآدم عليه السلام، فهو جل وعلا صفة الكلام أزلية، يعني قديمة كما قال المؤلف بكلام قديم أزلي، ما استجدت بعد أن لم تكن، بل هي أزلية، وهي يتجدد كلام ربنا جل وعلا يتكلم كلما شاء وكيفما شاء وفي أي وقت شاء جل وعلا. يسمعه منه من يشاء من خلقه، يسمعه جل وعلا من شاء من خلقه، فليس كل الخلق في الدنيا يسمعون كلام الله، وليس كل الرسل يسمعون كلام الله، فالله جل وعلا يسمع كلامه من شاء من خلقه. أسمعه جبريل عليه السلام فسمعه وذهب به إلى الرسل، أسمعه موسى عليه السلام فسمعه ولم يسمعه معه من حول موسى، أسمعه جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى في ليلة الإسراء والمعراج، سمع كلام الله جل وعلا. نعم، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، سمعه موسى منه من غير واسطة، فالله جل وعلا إذا شاء أسمع من شاء كلامه من غير واسطة، وإذا شاء أسمع كلامه أرسل كلامه وأنزل كلامه على من شاء بواسطة. جبريل عليه السلام يسمع كلام الله وينزل به إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليس كل الأنبياء يسمعون كلام الله، والله جل وعلا اصطفى موسى بكلامه عليه الصلاة والسلام كما اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بكلامه، واصطفى إبراهيم بخلته عليه الصلاة والسلام فهو خليل الرحمن كما اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالخلة، فإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام خليلا الرحمن، وموسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم كليما الرحمن. وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من الملائكة، ما كل الملائكة سمعوا كلام الله، وإنما من أذن الله له واصطفاه أن يسمع كلامه، ورسله، وليس كل الرسل سمعوا كلام الله، بل سمعه من اصطفاه جل وعلا لكلامه، وهو جل وعلا ينزل الوحي على الرسل لكن بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه، وهو سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الدار الآخرة في الجنة، إذا دخل المؤمنون الجنة كلمهم الله جل وعلا وتكلم معهم وأذن لهم بزيارته سبحانه وتعالى، فالمؤمنون يرون الله جل وعلا في الجنة ويسمعون كلامه ويخاطبهم جل وعلا، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه، فهو يكلمهم ويكلمونه ويسمعون كلامه ويرونه ويأذن لهم في زيارته، فيزورونه في يوم بمثابة يوم الجمعة في الدنيا. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال الله تعالى: وكلم الله موسى. كلم الله موسى تكليما، المتكلم هو الله جل وعلا، كلم موسى عليه السلام، وأتى بالتكليم أن تأكيد زيادة التأكيد وتبليغ بأن الله كلم موسى. كلم موسى، جاء أحد الجهمية إلى أحد القراء قال له: أريد منك أن تقرأ هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله، يريد يعني أن موسى هو المتكلم مع الله، والذي كلم الله. كلم الله موسى تكليما، عرف قصده أن قصده التحريف والتأويل، فقال: افرض أني قرأتها، ماذا تقول في قوله تعالى: وكلمه ربه؟ وكلمه ربه، هذه ما تقبل على رأيك في الرفع والنصب. قال: هذه بسيطة سهلة، يحرفها، ماذا يقول فيها؟ وكلمه ربه. قال: جرحه بجراح الحكمة، جرحه، لأن الكلم كل مكلوم في سبيل الله يأتي يوم القيامة، وكلمه يصعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. كلمه ربه قال: جرحه، يضحك منه الصبيان كلامهم هذا. الله جل وعلا يقول: وكلم الله موسى تكليما، فتقول أنت: وكلم الله؟ الله يقول: وكلم الله، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى نزول الآية: وكلم الله موسى تكليما. وكلمه ربه قال: جرحه، لأن الكلم يطلق على الجراحة. وكلم الله موسى تكليما، فهو جل وعلا اصطفى موسى بالكلام عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه وتعالى: يا موسى، خطاب من الله لموسى، إني اصطفيتك. اصطفيتك، اصطفاه، اختاره وميزه وفضله على الناس وعلى المرسلين. بماذا؟ رسالاتي وبكلامي. فليس كل الأنبياء كلم الله، وإنما الله كلم من شاء من رسله، ومنهم موسى عليه السلام اصطفاه الله، اختاره بأن كلمه سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، ما هو كلهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فبعض الرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل من بعض، منهم من هؤلاء المفضلون، منهم من كلم الله تبارك وتعالى، كلمه، سمع كلامه. موسى عليه السلام لما ناداه ربه سمع كلامه عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أن هارون سمع كلام الله جل وعلا، فالذي سمع كلام الله هو موسى وحده. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه عليم حكيم. ما يسوغ لبشر، ما يستطيع أي بشر أن يسمع كلام الله إلا من أسمعه الله جل وعلا ذلك واصطفاه، إلا وحيا يوحيه إليه. فالله جل وعلا يوحي إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام بواسطة جبريل عليه السلام. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. فلما أتاها، أتى إلى النار التي رآها موسى عليه السلام، نودي، ناداه الله جل وعلا: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، في سورة طه: إني أنا ربك. وهل غير الله يستطيع أن يقول لموسى عليه السلام: إني أنا ربك؟ هذا كلام الله جل وعلا، هذه الأدلة واضحة جلية. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. كذلك في هذه السورة في سورة طه الآية الأخرى: إن أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إني أنا الله، الله جل وعلا يخاطب موسى عليه السلام: أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ما يقول جبريل عليه السلام: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ولا يقول مخلوق: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وإنما قال الله هذا القول لموسى عليه السلام، فسمعه موسى من ربه تبارك وتعالى. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله، غير جائز، يعني ما يجوز لمخلوق أن يقول ذلك القول: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إذن من القائل؟ هو الله جل وعلا. فهذه الآيات الكريمة فيها إثبات كلام الله تبارك وتعالى، وأنه متكلم ويتكلم متى شاء، وهو موصوف بصفة الكلام، وصفة الكلام صفة لها قيمة، صفة علو، صفة كمال لله تبارك وتعالى، لأن الأخرس مذموم الذي لا يتكلم، والله جل وعلا متكلم ومنزه جل وعلا عن صفات المخلوقين. وسيأتي الكلام على بقية الأحاديث إن شاء الله الواردة في هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.